بسم الله الرحمن الرحيم. يسعد مؤسسة الألفي للإنتاج الإعلامي والتوزيع بمكة المكرمة أن تقدم لمحبيها الأخيار هذا الإصدار الجديد. والآن فمع الشريط الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، شرحنا في مقدمة الناظم، قد ذكرنا مرارا أن العلماء في هذا الموطن يقولون أنه لابد أن يأتي الماثل أو الناظم بأمور ثمانية، منها ما هي واجب ومنها ما هي مستحب. والمراد بالوجوب هنا الوجوب الصناعي والاستحباب الصناعي، يعني ليس الاستحباب الشرعي ولا الوجوب الشرعي. الأمور الأربعة التي يتعين ويتوجه اللوم على الناظم أو غيره لو ترك، منها واحدة البسملة والحمدلة والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والتشهد. الناظم هنا أتى بالبسملة وأتى بالحمدلة، الحمد لله البديع الهادي، وأتى بالصلاة وترك التشهد والسلام. أما التشهد هذا يصعب أن يأتي به في النظر، وإن كان في النفل يتمكن من ذلك، لكن في النظر قد يقوم تركه لعسره. ويجاب عنه أنه قد يكون تشهد له، أنه قد أتى بها لفظا دون أن يقصدها. وأما السلام فهذا أيضا يجاب أنه قد يكون اكتفى بالسلام في آخر النوم إن كان سلم لنا، وإلا أيضا أن يقال قد أتى به لفظا ولم يقيده كتابة. والمراد كل كتاب أو كل كلام لا يبدأ بذكر الله تعالى وبالصلاة علي فهو أفتر أكثر. هذا ضعيف، ولكن يستدلون بهذا على الإتيان بالصلاة. وإذا دل الحديث على الإتيان بالصلاة لزم من ذلك أن يأتي بالسلام. لماذا؟ لأنه عندهم يكره إفراد الصلاة عن السلام، يكره أن يأتي الإنسان سواء كتابة أو لفظا أن يأتي بالصلاة دون السلام، اعتمادا على دلالة الاقتران في الآية: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وهذا عند المتأخرين من الشافعية وغيره أنه يكره إفراد الصلاة عن السلام، والصحيح أنه لا يكره. لماذا؟ لأنه لا دليل على الكراهة، الكراهة لا تثبت إلا بدليل، لابد أن يرد نهي من الشارع، وإذا لم يرد فالأصل عدم النهي. إذن توجيه الآية نقول هنا الاستدلال بالآية على كراهة إفراد الصلاة عن السلام أو السلام عن الصلاة مأخوذ من دلالة الاقتران، ودلالة الاقتران مهجورة، ليس دلالة الاقتران ضعيفة في الاستدلال بها عند جمهور الأصوليين، وهذا ما رجحه ابن حجر رحمه الله في الفتح وغيره. هذه أربعة أمور نقول هي واجبة وجوبا صناعيا: البسملة وقد أتى بها، والحمدلة، والصلاة وترك السلام ونعتذر عنه، وترك التشهد وكذلك نعتذر عنه. الأمور المستحبة أربعة أيضا استحبابا صناعيا: ولا يتوجه اللوم على الناظم أو غيره إذا ترك واحدة منها أو ترك الجميع. ولذلك هذا الفرق بين الوجوب والاستحباب في هذا الموضوع، أنه يتوجه اللوم لو ترك واحدا من الأمور الواجبة، ولا يتوجه اللوم ولا نحتاج أن نعتذر عنه إذا ترك واحدا من الأمور المستحبة. الأمور المستحبة هذه أربعة: أولا تسمية نفسه، قال الفقير شرف العمريق ذو العرض والتقصير والتفريط، قال الفقير عابد الرحمن الحمد لله على البنان. الثاني براعة الاستهلاك، وهو أو وهي أن يأتي المتكلم في طالعة كلامه يعني أول كلامه بما يشعر به المحصول، كما قال الناظم هنا أتى بها، وهي أنه قال الحمد لله البديع الهادي إلى بيان ما هي الرشاد. بديع هذا إشارة للنوع الثاني، وبيان هذا إشارة إلى النوع الثاني. فن الثاني الثالث من المستحبات تسمية كتابه، سميته بالجوهر المكنون في صدف الثلاثة الفنون. الرابع أما بعد هذه مستحبة، قد يؤتى بها نصا وقد يؤتى بدنها بهذا هذا، وإن ضرر البيان. هذا كلمة الانتقال من أسلوب إلى آخر أو من كلام إلى كلام آخر. إذا لما افتتح نظمه بالبسملة ثم حمدلة ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم عطفه، يعني قال ثم صلاة الله ما ترنما حديث يسوق العيسى في أرض الحما على نبينا صلى الله عليه وسلم، عطف على نبينا قال ثم على صاحبه. ثم هذا حرف عطف، والعطف أنه يفيد الترتيب والتراخي، ولكن التراخي هنا غير مراد يعني غير ظاهر. لماذا؟ لأن التراخي الأصل أنه يفيد أن ما بعد ثم تاليا لما قبله مع مهلة في الزمن، جاء زيد فعمرو، جاء زيد ثم عمرو، ما الفرق بينهما؟ كلاهما يفيدان الترتيب، أن ما قبل الفاء وثم وقع قبل ما بعدها الفاء وثم، ولكن الفاء تدل على أن ما بعدها وقع بعد ما قبلها بلا بلا بلا مهلة، يعني ليس بينهما فاصل. جاء زيد فعمرو مباشرة، جاء زيد فجاء عمرو مباشرة بعده، ليس بينهما فاصل، ليس بينهما مهلة ولا زمن. جاء زيد ثم عمرو، جاء زيد ثم عمرو، ثم هذه للترتيب وتثبت أن عمرو لم يلي زيدا مباشرة، لم يلي زيدا مباشرة، بل بينهما مهلة وتراخ في الزمن. قد يراد الترتيب في مثل هذا الترتيب الذي معنا، قد يراد الترتيب ولكنه رتب، يعني رتبة ما بعده بعد رتبة ما قبله. لماذا؟ لأنه أثنى على الله أولا، وهذا استيفاء لحق الخالق جل وعلا، إذ هو مقدم على حق غيره. الحمد لله أثني على الله عز وجل بجميل الصفات، بجميل الصفات على الجميل الاختيار إلى آخره. ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، قال ثم صلاة الله. لماذا عطف بثم؟ لأن حق النبي صلى الله عليه وسلم تاليا لحق الله عز وجل، وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمن عن الشقاق. لما كان من المخلوقين من البشر من يستحق الثناء بعد ثناء الله عز وجل، كان أشرف المخلوقين هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأولى من يستحق الثناء بعد النبي صلى الله عليه وسلم هم صحابته الكرام. إذن الثناء هنا طلب الثناء على الصحابة بعد الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فيه ترتيب أن حق الصحابة تاليا لحق النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقول مثلا هنا بدأ بأبي بكر الصديق، أفضل الناس بعد الأنبياء أبو بكر رضي الله تعالى عنه، إذن ثم هنا أراد بها العطف على الصلاة على نبينا ثم على صاحبه، يعني ثم أسأل الله جل وعلا أن يثني على صاحبه، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، كما سألته أن يثني على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة كما سبق أنها الثناء من الله على عبده في الملأ العلى. فإذا قال العبد اللهم صل على محمد، ما معنى هذا الكلام؟ اللهم أثني على محمد، اللهم أثني، هذا سؤال من الله عز وجل أن يثني. إذن هو طلب من الله أن يثني على عبده محمد صلى الله عليه وسلم. ثم سؤال الله جل وعلا أن يثني بعد ثنائه على أفضل الخلق، أن يثني على من هو أفضل بشر بعد أفضل الخلق، وهو من؟ أبو بكر. قال ثم على صاحبه، صاحبه ضمير يعود على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صاحب النبي، وصاحبنا بمعنى الصحابي، بمعنى الصحابي. والصحابي عند أهل الحديث هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح. هذا تقييد من حجر رحمه الله كما في النخبة. حد الصحابي مسلما لاقي الرسول وإن بلا رواية عنه هكذا قال السوق. حد الصحابي مسلما لاقي الرسول، يعني التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أولى من أن يقال من رأى النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم يعرف الصحابي بأنه من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه رؤية بصرية، فحينئذ يخرج من عبد الله بن أم مكتوم ونحوه ممن لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم لكونهم عميانا ونحوه، وقد اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، والاجتماع واللقي أعم من البصر من الرؤية. فحينئذ نقول الصحابي هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم أو لقي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الجنس، مؤمنا به، مؤمنا. إذا لو التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر، هل هو صحابي؟ لا. به الضمير هذا هل هو احتراز أم لا؟ هل هو للاحتراز؟ هل يمكن أن يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم ويكون مؤمنا بغير النبي؟ ممكن أو لا؟ نعم يمكن أن يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم ويراه صباح مساء ويكون مؤمنا بعيسى عليه السلام أو بموسى عليه السلام. يقول هذا ليس صحابي. لماذا؟ لأنه وإن التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم أو رأى النبي أو اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا، لكنه لم يؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ومات على الإسلام. أخرج من؟ لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ثم ارتد عن الإسلام ولم يرجع. ولو تخللت ردة، يعني إذا ارتد ثم رجع هل تثبت الصحبة أم لا؟ فيه خلاف، والمرجع ابن حجر ومن تبعه أن الصحبة تعود كما كانت قبل ردته. إذن ثم على صاحبه، صاحبه بمعنى الصحابة، أثنى عليهم بعد الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم واثقة في تبليغ الشريعة إلى العباد. صحابة واثقة في ماذا؟ في إيصال الشريعة إليه. من الذي حفظ لنا الشريعة بعد الله عز وجل؟ الصحابة رضي الله تعالى عنه. ولذلك أهل العلم نصوا على أن من طعن في الصحابة فقد طعن في الشريعة. من أسقط الصحابة كفرهم وكفر أكثرهم إلى آخره فقد أسقط الشريعة. لماذا؟ لأنهم حملة الشريعة. فإذا كانوا ليسوا عدولا نقول ليسوا أهلا للنقل، وإذا لم يكونوا أهلا للنقل كل ما نقلوه فهو ليس بصحيح. إذا من طعن في الصحابة فقد طعن في الشريعة، فهم عدول كما قال السيوطي وهم عدول كلهم. لا يشتبه النووي أجمع من يعتد به، من يعتد به من أهل العلم من أهل السنة والجماعة أجمعوا على أن الصحابة كلهم عدول، أجمعوا على أن الصحابة كلهم عدول، ومن طعن فيه فقد طعن فيه في نفسه، في نفسه قبل الشريعة. ثم على صاحبه الصديق حبيبه، الصديق صاحبه الصديق، الصديق هذا فعيل صيغة مبالغة من الصدق، سمي صديقا لماذا؟ لما صدق النبي صلى الله عليه وسلم، متى في أي حادثة؟ الإسراء والمعراج. أي نعم. ثم على صاحبه الصديق حبيبه، المقصود به أبو بكر رضي الله تعالى عنه، حبيبه فعيل بمعنى مفعول محبوب من المحبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل من أحب الناس إليك؟ قال أبو بكر. أليس كذلك؟ اختصارا قال أبو بكر، هذا اختصار لا بأس به. من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قيل من الرجال؟ قال أبوه. نروي بالمعنى فنختصر. وقال عليه الصلاة والسلام لكنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر عليه الصلاة والسلام. لذلك قال حبيبه، يعود الضمير على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل الناس بعد الأنبياء بالإجماع. ولذلك نقل ابن الجوزي الإجماع على أن قوله جل وعلا وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى أنها نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وعمر الفاروق، وعمر ولا وعمر، على صاحبه وعلى عمر، ولا عمر، عمر لما ممنوع من الصرف، لما منع من الصرف؟ العالمية والعدل عن العامر، العدل عن عامر. وعمر الفاروق، عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الملقب بالفاروق، قيل لأنه أعلن إسلامه وقد كان الناس يكفونه فلذلك سمي فاروق، وقيل لأن الله فرق به بين الحق والباطل. ولذلك ورد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. إذن وعمر الفاروق المراد بالواو هنا بمعنى ثم، لماذا؟ لأن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قدمه على عمر الخليفة الثاني، وأبو بكر بالإجماع إجماع أهل السنة أفضل الصحابة وأفضل من عمر رضي الله تعالى عنه. ولذلك قوله وعمر الواو هنا بمعنى ثم. ثم على صاحبه الصديق حبيبه وعمر الفاروق، في الشرح أورد بعض المثال من أقوالهم زهديات الحذار ترجع عليها. وعمر الفاروق المحدث الملهم، لذلك جاء في الحديث إيكم من أمتي محدثون فعمر، إيكم من أمتي محدثون فعمر. ثم أبي عمرو، ثم بالترتيب أيضا، لأن عثمان رضي الله تعالى عنه هو الخليفة الثالث، وعمر الخليفة الثاني، وأبو بكر الخليفة الأول، ترتيبهم على هذا التوالي، وهذا بإجماع أهل السنة لا خلاف بينهم أن أولى الخلفاء أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله تعالى، هذا بإجماع أهل السنة والجماعة. والخلاف في عثمان بين عثمان وعلي هذا في الأفضلية فقط ليس في الخلافة، ولذلك من نازع في الخلافة فهو ضال. من رأى أن علي رضي الله تعالى عنه أولى بالخلافة من عثمان فهو ضال مضل يبدع، بخلاف من اختار أن عثمان أو أن عليا أفضل من عثمان، مع الإقرار بأن عثمان أولى بالخلافة من علي. وإن قيل أن الخلافة في الأفضلية قد استقر بالإجماع على تقديم عثمان على علي. ثم أبي عمرو عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أخره عن عمر لأنه مؤخر من جهة الأفضلية والخلافة. ثم أبي عمرو إمام العابدين، إمام العابدين سمي أو لقب بإمام العابدين، كما ذكر الشارح أنه كان يصوم النهار ويقوم الليل إلا هجعة من أوله، وذكر أنه كان يختم القرآن في ركعة واحدة، وكان إذا مر على المقبرة بكى حتى يبل لحيته من البكاء. وسطوة الله إمام الزاهدين، وسطوة الله إمام الزاهدين المراد به علي رضي الله تعالى عنه. سطوة الله عبر عن علي رضي الله تعالى عنه بهذا الوصف، قال لشدة بأسه على أهل الزيغ، لشدة بأسه على أهل الزيغ إمام الزاهدين. لماذا؟ لإعراضه عن الدنيا، لذلك كلامه المشهور هو يخاطب الدنيا: يا دنيا غلي بغيري، فقد طلقتك ثلاث، عمرك قصير ومجلسك حقير وخطرك كبير، آهن آهن من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. وكان يقول: ما نلت من دنياك فلا تكثر به فرحة، وما فاتك منها فلا تأس عليه حزن، وليكن همك فيما بعد الموت. لذلك لقب بإمام الزاهد. إذن بعد أن أثنى على النبي صلى الله عليه وسلم، أثنى على الخلفاء الراشدين الأربعة مرتبا لهم بأولوية الخلافة، وذكرنا أن الخلافة مرتبة على هذا الترتيب بإجماع السلف، بإجماع السلف. ثم هذا أيضا للترتيب الرتبي لأن الصحابة متفاوتون. ثم على بقية الصحابة، بقية الصحابة يعني من يلي الخلفاء الراشدين لأنهم يتفاوتون وذكرهم متفاوتين، تجده في كتب العقيدة يذكرونها هناك. ثم على بقية الصحابة، الصحابة في الأصل مصدر، في الأصل مصدر صاحبه يصحبه صحابة وصحبة، ثم صار علما بالغلبة على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يصير علما بالغلبة مضاف له مصحوب ألف العقل. الصحابة إذا أطلق الصحابة صرف إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه يحتمل غيرهم، ومن يقول العبادلة هذا علم بالغلبة، الصحابة علم بالغلبة لأن مدلوله معين، مدلوله معين، فحينئذ نقول هذا علم بالغلبة متى أطلق انصرف إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ذوي التقى، ذوي ذوي ذوي ما نوع الكلمة يعني؟ ذوي ولا ذوو؟ الأسماء الخمسة، ستة، سبعة، ثمانية. نعم ذوي ما نوع الكلمة؟ الأسماء الخمسة، ستة، من ذاك ذو، من ذاك ذو إن صحبة أبانا، من ذاك، من ذاك ذو إن صحبة أبانا، إن صحبة أبانا. ذو مفرد أو جمع؟ وهنا ملحق جمع المذكر الثاني. إذن هو شاذ أم قياسه؟ شاذ. لما هو شقيق من الملحقات، وبه عشرون وباب. السؤال يقول من الملحقات وأنا أقول شاذ، هل هنا خلاف؟ هل هنا خلاف؟ الملحق كله شاذ، الملحق بجمع المذكر السالم كله شاذ، إلا أنه يتفاوت، بعضه شذوذه أشد من بعض، وبعضه شذوذه أشد من بعض. لذلك ابن مالك نص على وأرضون شذا، وأرضون شذا بما نص على شذوذية أرضون مع كون الباب كله شاذ. قالوا لكون أراضين أشد شذوذا في هذا الباب، أشد شذوذا في هذا الباب. إذن ذويل هذا جمع ذو، وذو الأصل أنه لا يجمع به واو ونون، لا يجمع به واو ونون. لماذا؟ لأن الذي يجمع بواو ونون ما كان علما بشرطه أو صفة بشرطه، ما كان علما بشرطه أو صفة بشرطه. سقول ابن مالك وارفع بواو وبيجرر وانصبي سالم جمع عامر ومذنب. عامر هذا مثال للعلم مذكر عاقل، قال من نساء تانيث، ومذنبي هذه صفة المذكر إلى آخره. ما ليس كذلك الأصل أنه لا يجمع بواو ونون، فإذا سمع من لغة العرب أنه جمع بواو ونون يقول هذا شاء، عشرون شاء، عالمون شاء، عليون شاء، كله نحكم عليه بالشذوذ. لماذا؟ لأن الذي يجمع جمعا قياسيا ما كان عالما لمذكر أو صفة لمذكر. أهلون أهل ليس علما ولا صفة لمذكر، حينئذ نقول أهلون هذا شاذ. ذو هنا جمع، جمع به واو ونون، ما الدليل على أنه جمع به واو ونون؟ أين الواو؟ هنا مرفوع أو مجرور؟ أو مجرور، مجرور. لما جر؟ ثم على بقية الصحابة ذوي الثقة، ذوي هذا صفة للصحابة، صفة للمضاف إليه. ثم على بقية، بقية مضاف، والصحابة مضاف إليه، ذوي يعني أصحاب، نعت به الصحابة، ذوي يعني أصحاب، جمع ذو بمعنى صاحب، من ذاك ذو إن صحبة أبانا. إذن ذوي بمعنى أصحاب. التقى هذا مصدر، اتقيته تقى، والتقوى ما معناها؟ أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقايا. قالوا تقوى أصلها كله أخذناه فيما مضى، تقوى وأقوى هذا أصلها، التاء هذه منقلبة عن واو، والواو الثاني هذه منقلبة عن ياء الأصل، التاء منقلبة عن واو والواو منقلبة عن ياء، تقوى أصلها وأقوى. لذلك تقول وقيت، قلبت الواو ياء، وقيت وقيت، يقول قلبت الواو ياء، الياء من أين جاءت هذه أصل؟ لذلك إذا أشكل عليك ما كان ناقصا ولامه مقلب عن واو أو ياء أو عن واو أو ياء، صل به تاء المتكلم، فحينئذ ترجع الألف إن كان أصلها واو أو أصلها ياء. إذن ذوي التقى أصحاب التقوى، أصحاب التقوى، وهذا لا إشكال فيه، وصف الصحابة بهذا فهم أعلى درجة بعد الأنبياء في تحقيق التقوى. هنا قال والوقاية، التقى من قولهم وقاه فاتقى، والوقاية الحفظ. أيضا الستر، قوا أنفسكم أي اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية، أي سترا يقيكم عن العذاب، والستر هذا يكون بامتثال ما أمر الله به واجتناب ما نهى الله عنه. هذا هو السبب. والمتقي من يقي نفسه أن يحفظها عما يضرها في الآخرة. ذوي التقى والفضل على وصف ثاني للصحابة أي الزيادة في الخير، والإنابة أي الرجوع إلى الله عز وجل، وأنيبوا إلى ربكم أي ارجعوا إلى ربكم، والمجد أي الكرم على وصف ثالث لي رابع لي الصحابة، والمجد والفرصة. والفرصة قال من قولهم فرصت الرجل وأفرصته إذا أعطيته فهو بمعنى العطية، فهو بمعنى العطية. والبراعة من برع، برع الرجل إذا فاق أصحابه في العلم وغيره، براعة إذا فاق أصحابه في العلم وغيره. والحزم هذا وصف أيضا للصحابة رضي الله تعالى، ضبط الأمر بالإتقان وحسن التدبير. والحزم أي ضبط الأمر بالإتقان وحسن التدبير. والنجدة والشجاعة، والنجدة النجدة هي الشجاعة، وحينئذ عفو الشجاعة عليها من عفو المراد، من عفو المراد. وقيل النجدة الإعانة بسرعة، هذا مثل ما يقال الآن النجدة الإعانة بسرعة يأتون مباشرة. ما عكف القلب على القرآن، على القرآن بتسليم الهمزة للوسط. ما عكف القلب على القرآن مرتقيا لحضرة عرفان. ما هذه مصدرية ظرفية، عكف بمعنى أقام، القلب على القرآن أي على معاني القرآن. هذا ليس فيه تقييد للصلاة، وإنما مراده التعبير كما قيل هناك ثم صلاة الله ما ترنما حاد يسوق العيش في أرض الحمى. ليس المراد تقييد الصلاة بمدة ترنم الحادي، وإنما التعبير. وذكرنا هناك أن العيش التي أرض الحمى المراد بها الحجاج، يعني مدة قدوم الحجيج والحادي يسوق العيش، مدة قدوم الحجيج الصلاة تكون مؤبدة. لماذا؟ لأن الحج باقٍ. قال هنا كذلك مدة عكوف القلب على معاني القرآن، والقرآن باقٍ، وكذلك التأمل والوقوف على معاني القرآن باقٍ أيضا. ما عكف القلب على القرآن، قال ومعنى الإقامة على القرآن الإقامة على التأمل فيها، يعني في هذه المعاني، لأن كل تالي لابد أن يتلو عن الأصل، أن يتلو متدبرا للقرآن، فحينئذ قد عكف القلب وأقام على هذه المعاني، معاني القرآن. مرتقيا، مرتقيا هذا حال من القلب، عكف القلب هذا سيأتينا أنه إسناد مجاز عقلي. ما عكف القلب على القرآن حالة كون القلب مرتقيا لحضرة العرفان، هذا جرى على طريقة الصوفية، تأتي بعض العبارات على النمط نفسه، لحضرة العرفان أي لحضرة معرفة الله على ما ينبغي، ولذلك يعبر عنه بالعارف، حضرة العرفان أي حضرة الله عز وجل، هكذا يريدون. ما عكف القلب على القرآن مرتقيا، قلنا هذا حال قيد لعكف، ولكن الحال قد تكون لبيان الواقع وقد تكون للاحتراز، وهنا ليست للاحتراز. لماذا؟ لأنه ليس عندنا عكوف للقلب على معاني القرآن ولا يرتقي. كذلك هل يعكف القلب على معاني القرآن ولا يرتقي؟ جوابنا إذا مرتقيا هذه حال لبيان الواقع، لأن الحال صفة في المعنى، كل حال وصفة. إذا بعد أن بين أو صلى على أو أثنى على الصحابة بعد أن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم انتهت المقدمة عنده هنا، التي هي البسملة والحمدلة إلى آخرين. ثم انتقل إلى الشروع في المقصود. ماذا يريد من هذا الكتاب؟ قال هذا ها حرف تنبيه وذا اسم إشارة. اللفظ هذا يستعمل في مقام أما بعد، يعني يؤتى به للانتقال من كلام إلى آخر. هذا وإن للطاغين لشر مآب، هذا وإن للطاغين لشر مآب. إذن يستعمل هذا اللفظ هذا، لذلك نقول هو خبر لمبتدأ محذوف. الأمر هذا أو مبتدأ خبره محذوف، هذا مما ذكر وإن دررا، إما يكون مبتدأ لخبر، إما أن يكون مبتدأ لخبر محذوف. هذا مبتدأ أين خبره محذوف، مما ذكر جار مجرور، هذا مما ذكر، هذا خبر لمبتدأ محذوف. الأمر هذا، الأمر هذا، وجوز الشيخ الأمين أن يكون مفعولا به، لكن ليس في هذا الموضع. هذا وفي الأسماء ما لا ينصرف، فجره كنصبه لا يختلف. هذا أي مما ذكر من الأسماء المعربة المنصرفة، ومن الأسماء ما لا ينصرف، أي خذ هذا، هكذا قدره الشيخ، أي خذ هذا الذي ذكر فهو مفعول أو في محل نصب مفعول به لفعل محذوف. هذا عرفنا أن المراد به حلوله محل أما بعد. إذن إذا قيل هل أتى الناظم بأما بعد، نقول نعم أتى بما يدل على معناها. وحينئذ عندهم في مثل هذا التركيب إذا كان ثم علاقة وارتباط وملائمة بين المنتقل عنه إلى المنتقل إليه يسمى تخلصا عند أهل البديع، وإذا لم يكن علاقة بينهما يسمى اقتضاما. إذا كان بين الكلام المنتقل عنه إلى الكلام المنتقل إليه كان هناك مناسبة ما خرج عن الموضوع، في نفس الموضوع يتحدث، فقل هذا تخلص. أراد أن ينتقل يتكلم يسرد كلاما ويريد أن ينتقل إلى معنى آخر أو إلى نقطة أخرى، يقول هذا ويأتي بكلام آخر، هذا يسمى تخلص، يعني أراد أن ينفك من الأول ويتخلص لكن ما عرف، فيأتي بهذا اللفظ من أجل أن يشرع فيه كلام آخر له ارتباط بما قبل هذا. أما إذا لم يكن بينهما ارتباط فيسمى اقتضابا، هذا يأتينا في فن البديع. هذا وإن درر البياعي، وإن الواو هذه ذكر الشارح أنها للحال لكن ما يظهر هذا، الظاهر أنها استئناف. هذا وإن، هذا كلام مستأنف جديد، هذا وإن، إن أتى بالتأكيد، أتى بالتأكيد. والأولى في مثل هذا التركيب ألا يأتي بمؤكد، لماذا؟ لأنه يخاطب المبتدئ، وسيأتينا في هذا الكتاب هو يقرر أن الخطاب إذا كان موجها لخالي الذهني فلا يؤتى بمؤكد أبدا إلا في حال إذا نزل منزلة المنكر ونحو ذلك، أما خالي الذهن عن الحكم فهذا لا يؤتى له بمؤكد، فإذا أكد له يعتبر حشما. ثان لا يعرف أن زيدا قادم من سفر، إن زيدا قادم من السفر، إن لماذا زدتها في التركيب؟ لابد أن يكون لها مدلول، فحينئذ تقول زيد قادم يكفي، هو ما يعرف، تقول له زيد قادم، زيد قادم، إذا عنده تردد هل سيقدم زيد أم لا، إن زيدا قادم، إن زيدا قادم، سيأتينا في مبحث هذا الكتاب. وإن درر البيان وغرر البديع والمعاني تهدي إلى موارد شريفة ونبذ بديعة لطيفة من علم أسرار. وإن درر، درر جمع درة وهي اللؤلؤة، البيان أي الفن المسمى بالبيان، درر البيان، درر قلنا هذا المراد به جمع درة أي اللؤلؤة، كنا به عن مسائل البيان، كأنه قال لك مسائل فن البيان. ويحتمل كما ذكر الشارح أنه استعمل البيان هنا بمعنى المسائل، وعليه يكون الإضافة من باب لجين الماء، أي البيان مسائل البيان المسائل التي كالدرة، من إضافة المشبه به إلى المشبه. درر البيان درر المسائل، المسائل التي كالدرة. وإذا قلنا الدرر بمعنى المسائل والبيان على أصله فلا إشكال، فلا إشكال. وغرر البديع، وغرر جمع غرة وهي بياض في وجه الفرس، استعاره أيضا للمسائل، مسائل ماذا؟ مسائل فن البديع، أو نجعل البديع بمعنى المسائل، وعليه تكون الإضافة من باب لجين الماء، أي المسائل التي كالغرر. والمعاني هذا عطف على البديع، أي وغرر المعاني. إذن أراد أن يبين لك أن مسائل فن البيان ومسائل فن البديع والمعاني التي كنا عن مسائل البيان بالدرر وكنا عن مسائل البديع بالغرر تهدي. إشعارات تهدي خبر، جملة خبر، خبر ماذا؟ خبر إن، خبر إن على سبيل التجوز، وإلا خبر اسم إن، لأن إن هذه ليست اسم ولا يخبر عنها. خبر إن أي خبر اسم إن على الحسب. تهدي أي توصل هذه المسائل، مسائل البيان والبديع المعاني، توصل إلى موارد شريفة، موارد موارد ما هو الإشكال؟ ممنوع من الصرف وجائز في صنعة الشعر الصالح أن يصرف الشاعر ما لا يصرف. موارد هذا مفاعل، ما جمع بألف صيغة منتهى الجموع بعد ألف تكسيره حرفان أو ثلاثة وسطها ساكن، كل جمع تكسير بعد ألف تكسيره حرفان مساجد أو ثلاثة وسطها ساكن، هذا بعد ألف تكسيره حرفان، إذن هو ممنوع من الصرف وهنا صرف لي الوزني. موارد هذا جمع مورد وهو موضع الورود، موضع الورود يعني الماء الذي يرد عليه العطشان سواء من الإنسان أو من غيره. شريفة، شريف من الشرف وهو العلو والارتفاع. ونبذ جمع نبذة، ما ينبذ يعني يطرح أمام المهدى إليه مما يرغب فيه كالمسك وشبهه، هكذا قيل. ونبذ بديعة أي حسنة كما قال الشارح، أو نقول على الأصل في البديع أنه عديمة مثال سابق. الحمد لله البديع، البديع ما المراد بالبديع؟ المبدع على غير مثال سابق، كذلك بديعة هنا الشارح قال حسنة، والأولى أن نقول عديمة مثال سابق على أصل لطيفة أي دقيقة. إذن درر البيان مسائل البيان وغرر البديع توصل إلى موارد شريفة، إلى موارد. قلنا الموارد جمع مورد، استعاره الناظم هنا إلى المعنى، إلى المعنى. إذن مسائل البيان تهدي وتوصل إلى معان شريفة، ونبذ هذا جزء المعنى، بديعة عديمة مثال سابق، لطيفة أي دقيقة من أي شيء؟ قال من علم أسراره، من علم أسراره، هذا فيه تقديم وتأخير، والأصل من علم، من أسرار علم اللسان العربي، من علم أو من أسرار علم اللسان العربي. لسان العربي ما المراد به؟ اللغة، يطلق اللسان ويراد به اللغة إلا بلسان قومه. ودرك ما خص به من عجب. إذن هذه المسائل التي عبر عنها بالدرر وبالغرر قال تهدي إلى معان شريفة ونبذ بديعة ليس لها مثال سابق لطيفة من علم أسرار، يعني من أسرار علم اللسان. والأسرار جمع سر، والمراد به المعنى الخفي، يعني دقائق المعاني، دقائق المعاني. وهذا من أبرز ما يكون فائدة لهذه العلوم الثلاثة، معاني والبيان والبديع. البديع مكمل لهما، لكن البيان والمعاني هما أصلان. وفائدة الفنين أنها تصل بمن كانت عنده ملكة في هذين الفنين إلى إدراك أسرار من لسان العربي. أما المعنى الأصلي فهذا يدرك بالنحو وغيره، لذلك النحو ينبني عليه فهم أصل المعنى وتمامه. لكن كون هذا الكلام أو هذا الترتيب مطابقا لمقتضى الحال أو لا، نقول هذا ليس من شأن النحاة، وإنما من شأن البيانيين. النحو مثلا يتكلم يقول لك يجوز حذف الخبر وينتهي، يجوز حذف الخبر ويجوز حذف المبتدا، ويجوز أن يتقدم الخبر على المبتدا في مواقع، ويجوز أن يتقدم المفعول به على الفاعل أو على العامل. يجوز لك المسألة على ما استقرأ من كلام العرفة حسب. أما ما الحكمة من حذف الخبر؟ ما هي المعاني التي تؤخذ من كلام العربي في كونهم حذف الخبر في هذا التركيب؟ البياني يبحث في هذه المسائل كما سيأتي في الفن الأول وهو علم المعاني. من علم أسرار اللسان العربي، من علم هذا جار مجرور متعلق بقوله موارد، معاني بديعة لطيفة شريفة، من علم، من هذا المتعلق بموارد، ومن هنا للتبعير يعني بعض وليست كل الأسرار. ودرك ما خص، درك هذا معطوف على قوله موارد أو علم جوزه البعض، ودرك هنا اسم مصدر بمعنى الإدراك، ودرك نسبة، ودرك أي إدراك، والإدراك هو وصول النفس إلى المعنى بتمامه، وصول النفس إلى المعنى بتمامه. ودرك ما خص به، ما صادق على المعاني الدقيقة اللطيفة، يعني إدراك هذه المعاني الدقيقة التي خص، مغير الصيغة والضمير يعود إلى اللسان العربي، به عاد الضمير هنا بالتذكير على ما فسرناها بالمعاني، والأصل أن يقول بها. وإدراك ما خص، وإدراك المعاني الدقيقة التي خص اللسان العربي بها، هذا الأصل، لأن أوسع الألسنة هو اللسان العربي، ولذلك قيل لا يحيط باللغة إلا نبي، لا يحيط باللغة إلا نبي. من عجب، هذا جر مجرور بيان لي لما، والعجب بمعنى العجيب، العجب بمعنى العجيب أي ما يتعجب منه للطافته. لماذا؟ قال لأنه لم للتعليل. لماذا درر البيان تهدي؟ هذا تعليل للحكم السابق، لأنه قال وإن درر البيان تهدي مبتدا وخبر، أراد أن يعلم لك هذا الحكم فقال لأنه، أي المذكور مما سبق، لأنه أي المذكور من البيان السابق وتاليه كالروح للإعراب، كالروح للإعراب. الإعراب المراد به هنا كلام المعرب، الكلام المعرب. ولذلك الإعراب يصلح لك اللفظ التركيب وتفهم به أصل المعنى وتمامه، لكن هل هو مطابق للواقع أم لا؟ قد يحذف المبتدا أو يحذف الخبر في موطن لا يحسن فيه حذف المبتدا أو الخبر. إذن هو أتى بما بالقواعد النحوية على أصله ولا يلام، لكنه قد حذف الخبر في موطن يحصل ذكر الخبر، هو لا يعرف أو لا يدرك حقيقة هذا الخلل. لذلك قال كالروح للإعراب، يعني كالروح للكلام المعربي. لماذا؟ لأن الكلام المعرب كما ذكره الشارح إذا لم يعرض على فن المعاني والبيان فهي كالأشباح، كالجسد بلا روح. لذلك قال هنا لأنه أي المذكور من البيان وتاليه ومراده بالإعراب المعرب، ولباب كل شيء وهو لعلم النحو كاللباب، وهو أي البيان المذكور لعلم النحو كاللباب. اللباب إذن عندنا قصور وعندنا لباب. القصور الكلام المعرب بدون مراعاة قواعد البيانيين، هذا لباب، هذا قصور، ومع مراعاة قواعد البيانيين قد اجتمع القصر واللباب. هنا قال ومعنى كون هذه الفنون كالروح للمعرب من الكلمات، والأولى قال من الكلام ليست الكلمات، لأن الإعراب وصف للكلمات بعد التركيب، هذا بالإجماع أن الإعراب وصف للكلمات بعد تركيبها، أما قبل التركيب فعلى ثلاثة أقوال، فعلى ثلاثة أقوال فيها خلاف. أنها موصلة إلى معرفة المزايا الزائدة على معاني الكلمات الأصلية التي هي من خواص التركيب، كالمطابقة لمقتضى الحال، كالتمثيلية، كالمطابقة لمقتضى الحال، هذا في علم البيان مثلا يذكر أن هذا مطابق لمقتضى الحال أو لا. أيضا في سر الحد لما حذف المتعلم أو لما حذف المتعلم أو لما جيء بأداة الشرط إن دون إذا أو إذا دون إن، هذه كلها يبحث في فن المعاني ونحوه. فالكلمات المعربة المجردة عن هذه الخواص كالأشباح الخالية عن الأرواح فليست معتبرة بدونها، كما أن الجسم لا يعتبر بدون الروح، هكذا قال الشارع. وقد دعا بعض من الطلاب لرجز يهدي إلى الصواب، وقد دعا، قد هذه للتحقيق، ودعا بمعنى طلبا، بعض من الطلاب، بعض تنوين للتأكيد، من الطلاب بيان لهذا البعض أنه ليس من المشايخ وليس من العوام بل هم من بعض الطلاب، لرجز اللام زائدة، ورجز هذا بالتحريك ضرب من الشعر، نوع من أنواع الشعر، وزنه مستفعل ست مرات، رجز قيل سمي رجزا لتقارب أجزائه وقلة حروفه، وقيل سمي رجزا لاضطرابه، لأن العرب تسمي الناقة التي ترتعش فخذاها رجزا كصحراء، هكذا قيل. يهدي هذا الرجز، الجملة صفة لرجز، يهدي أن يوصل إلى الصواب من علم هذا الفن الذي هو ضد الصواب الموافق للواقع. فجئته الفاء تدل على أي شيء هنا؟ تعقيد أن هذا الرجز، هذا النظم أو هذا المؤلف سببه دعاء الطلاب، كما في الحديث سها فسجد، الفاء تدل للسببية. فجئته جاء بصيغة الماضي هنا، هذا قد يفهم منه أن الخطبة تالية للتأليف، يعني ألف أول النظم ثم بعد ذلك نظم الخطبة، لأنه قال دعا بعض من الطلاب فجئته، إذن يدل على أن الخطبة تالية وليست متلوة. أو أتى بالماضي للتفاعل أنه سيأتيه بالنظم كاملا، فجئته برجز مفيد، هذا نعت لي رجل مفيد، أصله مفيد اسم فاعل، وهذا يسمى مجازا عقليا كما سيأتي، لأن الرجز لوحده لا يفيد إنما هو مفاعل يأتي. مهذب يعني مصفى من شائبة الحشو ونحو ذلك، يعني كل ما لا يتعلق بالفن لن يذكره الناظم. برجز مفيد مهذب منقح. هذا فيه شبه تكرار مع قوله المهذب، لأن المهذب بمعنى المصفى من شائبة الحشو ونحوه، والمنقح بمعناه سديد يعني لا خلل فيه كما ذكر الشارع. ملتقطا، ملتقطا يجوز الوجهان. ملتقطا هذا هو حال من فاعل جئت الذي هو الثاء، فجئته حال كوني ملتقطا من درر التلخيص. درر بجمع درة، وأطلقها على مسائل التلخيص عن الكتاب المسمى. من درر التلخيص أي من درر التلخيص يعني من المسائل التي ذكرها صاحب التلخيص هو الخطيب القزويني. التلخيص هذا اسم كتاب، اسم كتاب من هذه للتبعيض، يدل على أنه لم ينظم كل الكتاب وإنما نظم القواعد العامة، كل باب نظم القواعد العامة لكن لم يستوفي. هو أشبه ما يكون بتعداد المسائل التي ذكرها صاحب التلخيص، ويختلف عن السيوطي في عقود الجمال. السيوطي نظم الكتاب التلخيص الخطيب القزويني في 1000 بيت، وكان زاد عليها، زاد على ما ذكره صاحب التلخيص من الشروحات والنقد والأمثلة ويشرح المثال إلى آخره. والأخضر هنا لم ينظم كل الكتاب وإنما سقط بعض مسائل الكتاب، وهذه أرجوزة مثل الجمال ضمنتها علم المعاني والبيان. لخص فيها ما حوى التلخيص مع ضم الزيادات كأمثال الجمال. لخص فيها ما حوى التلخيص، إذن الذي جمعه التلخيص ذكره السيوطي في عقود الجمال. أما هذا فقال ملتقطا أي حالة كون ملتقطا من دور التلخيص. جواهرا هذا مفعول لملتقطا، هذا إذا جعلناه حال ملتقطا. أما ملتقطا هذا يكون حالا من الرجل، ملتقطا على أنه اسم مفعول يصير حالا من قوله رجز. وجاز أن يكون صاحب الحال هنا نكرة لوصفه بقوله مفيد، لأن يعني الأصل صاحب الحال لا يكون نكرة مثل المثلة إلا إذا وصف له 4 مواضع، إلا إذا وصف فحينئذ يجوز أن يكون صاحب الحال نكرا لتخصيصه بالوصف ملتقطا. وعليه يكون قوله جواهرا حال بعد حال، حال مرادف على القول الأول ملتقطا بالكسر جواهرا يكون مفعولا به، وعلى ملتقطا أنه حال من الرجز يكون جواهرا حالا مرادفا. بديعة، بديعة التخليص يعني حسنة التخليص مخلصة من كل شائبة. سلكت ما أبدى من الترتيب يعني لم أخالف الأصل، رتبت نظمي على ما رتبه الناظم لكتاب، على ما رتبه القزويني لكتابه الترتيب. وما ألوت يعني وما منعت الجهد في التهذيب، الجهد بذل الوسع في بلوغ الغرض، في التهذيب أي التصفية للكتاب. سميته الضمير يعود على ماذا؟ على المؤلف المفهوم من السياق، على المؤلف المفهوم من السياق. وسمى يتعدى إلى مفعولين، أحيانا يتعدى إلى الأول يتعدى إليه بنفسه، والثاني قد يتعدى إليه بالباء. سميته بالجوهر المكنون أي المستور في صدى في صدى وعاء الجوهر. الثلاثة الفنون، ثلاثة فنون: علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع. وهذه كل فن هي ثلاثة فنون، لكل فن حد وموضوع وفائدة ومسائل. ولذلك لا يمكن أن نذكر المسائل المبادئ العشرة هنا، لأن علم المعاني حقيقته تختلف عن حقيقة البيان، والبيان يختلف عن حقيقة البديع. هذا له موضوع يبحث فيه مغاير لموضوع آخر، هذا له فائدة تختلف عن الآخر. أما واضع الكل كما ذكره الشارح هو عبد القاهر الجرجاني رحمه الله. والله أرجو أن يكون نافعا، والله أرجو الله منصوب على التعظيم مفعول مقدم أرجو أي لا سواه آمل من الله لا سواه. من أين أخذنا لا سواه؟ تقديم حقه التأخير. النحوي يقول لك يجوز أن يتقدم المفعول به والله أرجو لا يشتهي انتهى وقفون النحوي، لكن تقديم حقه التأخير يفيد الاختصاص والقصر إثبات الحكم في المقصود نفع ما عدا هذا تأخذ من فن والله أرجو جاز أن يكون المفعول به مقدما والله منصوب على المفعول به أرجو فعل مضارع. النحو يجوز لك هذا، لكن البيان يقول لك أفاد التقديم هنا القصر والحصر إفادة الحكم في المنفوذ ونفيه عما عداه أن يكون هذا الكتاب الذي سماه بالجوهر نافعا. والنفع إيصال الخير إلى الغير، إيصال الخير إلى الغير لكل متعلق بقول نافع بين صنفين، من يقرأه بنفسه على غيره أو يقرأ عليه، ورافعا له على غيره من أقرانه، لأن من علم مرتفع بعلمه على من لم يعلم. وأن يكون هذا الكتاب فاتحا للباب، أي باب؟ هو سنخرج مع الباب الآن. أي باب هذا؟ حسي أم المعنى؟ قال الشارح من باب، أي باب الفهم للكتب المطولة في هذا العلم، في هذا العلم ولا يخفى ما فيه من التواضع، حيث جعل كتابه وسيلة غير مقصود. إذا فاتحا للباب يعني باب هذا الفن، سيكون هذا المثل القصير للمبتدئ سلما للمطولة. لجملة الإخوان، جملة الإخوان جماعة، جملة بمعنى جماعة. الإخوان المراد به جمع أخ في الله لا من النسب، قيل جمع من النسب إخوة، والأصحاب جمع صاحب، ومقصوده تعميم النفع، تعميم النفع. وبهذا يكون قد انتهى من المقدمة، وقد أطال فيها بعض الإطالة، ثم شرع في بيان مقدمة الفن، ويذكرون فيها الفصاحة والبلاغة ومتعلقات كل منهما، نشرع فيه غدا بإذن الله تعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا، وإلى أن نلقاكم في إصدار آخر، لكم منا أجمل تحية من إخوانكم في مؤسسة الألف للإنتاج الإعلامي والتوزيع، المملكة العربية السعودية، مكة المكرمة، مركز فقيه التجاري، صندوق بريد 77-27، هاتف رقم 55-89-444، ورقم 55-822-84، فاكس 55-73-645. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.